المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السادس والثلاثون والمئة. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فيه وجوب الإنصات وتحريم الكلام في هذه الحالة، لأنه إذا نهى عن الأمر بالمعروف الذي هو الإنصات فالكلام الفارغ أولى. وفي بعض الأحاديث: ومن لغى فلا جمعة له. ويستثنى من ذلك كما تقدم الإمام ومن يكلمه، ويستثنى أيضا الذي لا يسمع الخطبة لبعد، فإنه لا بأس أن يتكلم، والأولى له الاشتغال بالقراءة والذكر إذا كان لا يسمعه لبعد لا لطرش. وأما من لا يسمع الإمام لطرش ونحوه فكمن يسمعه، لأنه يشغل الذي إلى جانبه. وأما مجاوبة الإمام بالذكر والسؤال والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحو ذلك، فالجهر بذلك مكروه في هذه الحال. وأما ما يفعل الجهال من السكوت إذا كان أحدهم بعيدا عن الإمام لا يسمعه في حال الخطبة أو قراءة الصلاة فهذا أيسر، والأولى له الاشتغال بالذكر والقراءة. وجوز بعضهم الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء، والظاهر أنه يحرم، لأنه يشمله مسمى الخطبة والحديث عام.